وداع يا حب مش عايز احب ولا اتحق دوا البعد ومش عالقود وطول ام بيكو مش يبجد ولا عمر عاوف على حد والكل فعلا كتفي راب ومش وانفع ليكو رجولة عيش ارفع راسك ما تنحني موت على حاج ما تكلميش الدنيا عايزة الساب ادفن خوفك وعاد تحكي الحق ظروفك واجيب تشوف كل اللي شوفك فقلل رجولة فيك أرض الطوابق لو زعلتني لبح عليك احذر منه ما بيتداي خليد أبو خليفة راجل جديد وخيرنا يا بعض ناس كتير بلناش في شغل التحويل وقلبتنا مخيفة بستان وارد يا احلى حاجة شفتها الارض جمالها عمري ما شفته في حد وخدود خدود تفاح عروسة موس غرام فقط معنيك الجوز قمر منور شفايف لوز اما بشوف كارت قلب القلب على ايدك اتعلم الحب اصل انت نعمة بعد الرب قلبك ده بحر حنان ضحكتها موت جمالها عدى كل الحدود احلى غزال والعود مشدود حبك ده جاب لي جمال بس انت صمي مع التقدير ما تعيش دور عم شرير الدنيا مش مستعلى نطف قلبك وعم تشخص على صاحبك امشي يا ابويا وسيبها لربك الدنيا مجرد رحلة خالد ابو خليفة قلبه رجولة ونية نضيفة تغلط معاه تخلط تخش استيفا من يومنا رجالة. الطبيعي الطب تغلط ما تنبحر اسمع سمع شرق وغار والأسلحة التالة. صوص القروان محبوب يا اخويا في مكان سامن المدن يعيش الزمان ثابت اسمه تمام عامل بوليكا يمدي بشبح المزيكا واحلى ضرم دني وبوجيكا وعبد روء كتب الكلام